بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى اللهم على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. وصلنا في مسائل التقليد إلى المسألة 12. يقول السيد السيستاني حفظه الله: إذا بقي على تقليده على تقليد الميت، هذا المكلف بقي على تقليد الميت، كان مثلا يقلد السيد الخوئي رضوان الله عليه وبقي على تقليد السيد الخوئي بعد وفاة السيد الخوئي مثلا، غفلة في ذلك، كان غافلا لا يعلم لا يدري، أو مسامحة، هو كان متسامحا في هذا الأمر، وإلا كان المفروض عليه أن يسأل والمفروض عليه أن يستفسر وما شابه ذلك، ولكنه كان مسامحة باحتبار تأثره مثلا بالسيد الخوئي وبتقليده وما شابه ذلك، من دون أن يقلد الحي في ذلك يعني. وهذا الشخص في الحقيقة لم يرجع إلى أعلم الأحياء في جواز بقائه على تقليد السيد الخوئي، بل بقي يقلد السيد الخوئي. فتوى العلماء يقولون بأنه هذا الشخص، هذا المكلف، كان كمن عمل من غير تقليد هذه الفترة، خلال هذه الفترة مثلا افرض بأنه السيد الخوئي توفى في 1991 أو 1992 مثلا، هذا الشخص بقي إلى سنة 1993 أو إلى سنة 1994 لم يقلد أحد في جواز بقائه على تقليد السيد الخوئي، من دون أن يقلد في ذلك أحد من الأحياء، بل كان خلال هذه السنة التي لم يكن يقلد فيها العالم الحي أو الأعلم الحي، خلال هذه السنة أو السنتين كان كمن عمل من غير تقليد، وعليه الرجوع إلى الحي في ذلك. بل إذن هنا في الحقيقة بل كان كمن عمل من غير تقليد وعليه الرجوع إلى الحي في هذا الأمر. لماذا؟ لوضوح أنه ليس من التقليد الصحيح، بل وبعبارة أخرى لم يكن عمله على طبق الموازين الشرعية، ولا مجال ماذا للحكم بالاجتزاء إلا بأن يرجع إلى الحي. والتفصيل المتقدم، التفصيل المتقدم في المسألة 11 جار هنا أيضا، فتكون أعماله السابقة، فإن عرف كيفيتها رجع في الاجتزاء بها إلى المجتهد الجامع للشرائط، وإن لم يعرف كيفية أعماله السابقة بنى على الصحة. فإذا نفس ما تقدم في المسألة رقم 11 يجري في هذه المسألة رقم 12. نعم، المسألة 13: إذا قلد من لم يكن جامعا للشرائط، لم يكن جامعا للشرائط، مثلا كان هذا الشخص فاقدا للاجتهاد مثلا، أو فاقدا للعدالة مثلا، أو فاقدا للأعلمية على القول بوجوبها، بل إذا قلد من لم يكن جامعا للشرائط، إذا قلد من لم يكن جامعا للشرائط، كما قلنا إما الاجتهاد إما العدالة إما الأعلمية على القول بوجوبها، والتفت إلى هذا الموضوع، إلى هذا الأمر بعد مدة، بعد فترة، 6 أشهر، سنة، سنتان، 3 سنين وما شابه ذلك. خب هنا عندنا تفرعات. فإن كان معتمدا في ذلك على طريق معتبر شرعا، يعني هو عندما هذا الشخص، هذا المكلف، هذا المؤمن عندما قلد هذا الشخص الذي هو لم يكن جامعا للشرائط، كان معتمد في ذلك على طريق معتبر، إما أهل الخبرة، إما الشياع المفيد للأطمئنان، إما الشهادة عدلين وما شابه ذلك، كان معتمدا في تقليده لهذا الشخص على طريق معتبر شرعا، وقد تبين خطأه لاحقا، لكن بعد ذلك تبين بأن هؤلاء في الحقيقة قد أخطأوا، بل كان كالجاهل القاصر، كان كالجاهل القاصر. يعني شنو كالجاهل القاصر؟ كما في مسألة شنو رقم 11 الذي قلنا بأنه مرة كان تقليده عن جهل قصوري وأخل بما لا يضر الإخلال به لأذر، كالإخلال بغير الأركان من الصلاة. فهنا ماذا يكون ما جاء به من عبادات إذا لم يكن فيها إخلال، مثلا هذه المثال الذي يضربونهم، وهو فيما إذا جاء بصلاة ليس فيها سورة الإخلاص مثلا، يعني هذا المثال، بل فهنا لا يجب عليه الإعادة. وإلا إذا لم يرجع إلى أهل الخبرة، يعني قلنا في فإن كان معتمدا في ذلك على طريق شرعي فهو كالجاهل المقصر، وإلا إذا لم يرجع إلى أهل الخبرة، يعني لم يكن معتمدا في تقليده لهذا الشخص على طريق معتبر، لم يبحث، وإنما هو رجع إلى هذا العالم، بل بلا أي سؤال وبلا أي فحص وبلا أي سبب، في الحقيقة هو قلد هذا الشخص، بل وإلا إذا لم يرجع إلى أهل الخبرة، إذا لم يكن هناك شياع مفيد للأطمئنان، إذا لم تكن هناك بينة على أعلمية وعلى اجتهاد هذا الشخص، فهو كالمقصر، وإلا فهو كالمقصر. نعم، ويختلفان في المعذورية وعدمها، قلنا أنه في المسألة 11 بأنه إذا كان عن جهل تقصيري وأخل بما لا يضر الإخلال به، كذلك لا يجب عليه الإعادة إلا عن تعمد كالجهر والإخفات في الصلاة. هنا إذا كان من ناحية الجهر والإخفات، باعتبار قلنا أن الجهر والإخفات طبعا موجب إذا كان عن تعمد، إذا مثلا مكلف، جاء بالصلاة، هو يعرف بأنه صلاة الظهر إخفاتية، وصلاة صلاة ماذا؟ صلاة المغرب والعشاء، بلي صلاة المغرب والعشاء صلاة ماذا؟ صلاة جهرية. فهو هنا هذا المكلف الذي قلد عالم من العلماء بتصوره أنه بلي، بتصوره أنه مجتهد وبأنه جامع بأنه مرجع بأنه، ولكن هنا كان مقصرا. فإذا جاء بالصلاة في تقليده، إذا جاء في الصلاة بتقليده على ذلك الذي يقلده، وقد كان يقول ذلك العالم بأنه يجب الجهر، مثلا يجب الجهر في صلاة الظهر، ويجب الإخفات في صلاة المغرب مثلا، يعني هنا مثلا. فهنا في الحقيقة هنا الصلاة تكون ماذا؟ نحن نعرف بأنه إذا جاء بها عن تعمد فصلاته ماذا تكون باطلة. هنا إذا جاء بالجهر في صلاة الظهر على تقليده الأول، أو جاء بصلاة المغرب إخفاتا على تقليده الأول، هنا تجب الإعادة، هنا تجب الإعادة، بل هنا تجب الإعادة، وإلا فكالمقصر ويختلفان في المأذورية وعدمها، كما قد يختلفان في الحكم بالإجزاء وعدمه، أنها كما قلنا في المسألة، فإن عرف كيفيتها وأما أعماله السابقة فإن عرف كيفيتها رجع في الاجتزاء بها إلى المجتهد الجامع الشرائط، فمع مطابقة العمل لفتوى يجتزئ به، وأما إن لم يعرف كيفية أعماله السابقة بنى على الصحة إلا في بعض الموارد. فهنا المسألة هذه مسألة 13 تنطبق على المسألة بل في آخرها تنطبق على المسألة رقم 11. بل مسألة 14 يقول: لا يجوز العدول من الحي إلى الميت، لا يجوز العدول من الحي إلى الميت. مثلا أنا الآن أقلد السيد السيستاني، وكنت سابقا أقلد السيد الخوئي، أولا كنت أقلد السيد الخوئي، بعد ذلك مثلا عدلت إلى سيد السيستاني، هنا لا يجوز بعد لي الرجوع علما إلى سيد السيستاني، لا يجوز لي الرجوع إلى السيد الخوئي، بل لا يجوز لي الرجوع لمن؟ إلى السيد الخوئي في الحقيقة. نعم، لماذا؟ باعتبار أن المكلف عندما قلد الحي، لأن المكلف عندما قلد الحي رفع التزامه واعتماده عن الميت، لأن المكلف عندما قلد الحي رفع التزامه ورفع اعتماده من الميت، فإذا رجع إلى الميت كأنما يكون تقليده ابتدائي، كأنما يكون تقليده ابتدائي، ونحن متفقون جميعا بأنه لا يجوز التقليد الابتدائي، لا يجوز التقليد الابتدائي. بل انتهى هذا المطلب من المسألة 14. كما لا يجوز العدول من الحي إلى الحي، كذلك لا يجوز العدول من الحي لمن إلى الحي، إلا إذا صار الثاني أعلم، إلا إذا صار الثاني أعلم، هذه مسألة، أو لم يعلم الاختلاف بينهما أو بين أليف وبين باء، لا يوجد هناك ماذا اختلاف في الفتوى، فيجوز كذلك العدول في هذه الصورة والصورة التي قبلها. نعم، انتهت هذه المسألة. المسألة 15، إذا تردد المجتهد في الفتوى، لا يوجد عنده فتوى بل عنده احتياط ولا يوجد عنده رأي في هذا الموضوع، وإنما عنده احتياط في هذا الموضوع، ما عنده فتوى، أو عدل من الفتوى أو كانت عنده فتوى، مثلا إما في الوجوب، مثلا إما في الحرمة، ولكن بعد ذلك عدل من الفتوى إلى التردد، ربما ظهر عنده دليل، عنده دليل، أكيد صار عنده دليل أو صارت عنده شبهة أو ما شابه ذلك، فعدل من الفتوى مثلا إلى الوجوب، مثلا كان متردد المجتهد في الفتوى مثلا في شرب السجائر مثلا أو في شرب الشاي أو مثلا أو في مثلا أكل الطرشي مثلا أو ما شابه ذلك، تردد أنه ما يقدر يفتي في حلية الطرشي مثلا، أو عدل من الفتوى، كان عنده جواز يجوز أكل الطرشي، ولكن بعد ذلك تبين أن الطرشي ربما فيه فتشي من الأشياء مثلا، يعني هذا مثال، ولذا عدل من الفتوى إلى التردد، قال احتياط مثلا، ما أقدر أفتي بحلية أكل الطرشي. هنا في الحقيقة تخير المقلد بين الرجوع إلى غيره الأعلم فالأعلم والاحتياط، ويحتاط كما احتاط مرجعه ومقلده. نعم، إن أمكنه الاحتياط. نعم، انتهت هذه المسألة. المسألة 16، قال السيد السيستاني: إذا قلد مجتهدا نعم، يجوز البقاء على تقليد الميت مطلقا. إذا قلد مجتهدا يجوز البقاء على تقليد الميت مطلقا. مطلقا يعني في كل المسائل، يعني في كل كتاب مثلا منهاج الصالحين، سواء التي تعلمها أو التي لم يتعلمها، سواء التي عمل بها أو التي لم يعمل بها، مطلقا مثلا المرجع الذي أقلده يجوز مطلقا، أو في الجملة، أو أنه يجوز في الجملة، يعني في المسائل التي تعلمها مثلا أو المسائل التي عمل بها مثلا. نعم، فمات ذلك المجتهد، مات، توفى ذلك المجتهد. هنا لا يجوز البقاء على تقليده في هذه المسألة. فهذه المسألة كأنما تشطبها أنت منين؟ من منهاج الصالحين، أو تشطبها من أي كتاب فيه مسائل شرعية لذلك المرجع. هذه بخصوص هذه المسألة كأنما ما موجودة في منهاج الصالحين، هذه المسألة بخصوص هذه المسألة. هذه مثلا الآن هذه كانت عند السيد الخوئي رقمها جيد، مثلا رقمها 16، هذه المسألة تشطبها إذا مات السيد الخوئي رضوان الله عليه، هذه المسألة تشطبها من منهاج الصالحين. ليش؟ لأن هذه المسألة لابد أن ترجع فيها إلى الأعلم من الأحياء. بعد حتى لو كان السيد الخوئي يجوز البقاء على تقليد الميت وجوبا أو جوازا، فهنا بعد ما تبقى في هذه المسألة على تقليد السيد الخوئي، وإنما ترجع في جواز بقائك أو وجوب بقائك إلى الحي الأعلم. بلي. فهذه المسألة كأنما ما موجودة بعد وفاة المرجع الذي تقلده من منهاج الصالحين أو من أي كتاب فيه مسائل شرعية. بلي إذا قلد مجتهدا يجوز البقاء على تقليد الميت مطلقا، قلنا في جميع المسائل التي تعلمها أو التي لم يتعلمها، عمل بها أو لم يعمل بها، أو في الجملة، أو في المسائل التي تعلمها أو المسائل التي عمل بها، فمات ذلك المجتهد لا يجوز البقاء على تقليده في هذه المسألة، بل يجب الرجوع فيها إلى الأعلم من الأحياء، إلى الأعلم من الأحياء. بل وطبعا فقهانا ذكروا وجه التعليل في هذا الأمر، يقول باعتبار جواز البقاء على تقليد الميت يتوقف على اعتبار قوله بعد موته. تأملوا بهذا، بهذه العبارة، فقهانا رضوان الله عليهم يقولون جواز البقاء على تقليد الميت يتوقف على اعتبار قوله بعد موته، واعتبار قوله يتوقف على جواز البقاء بعد الموت، وهذا دور واضح، وهذا دور واضح. على هذا الأساس لا يجوز البقاء على تقليده، بل يجب ماذا؟ الرجوع إلى الحي الأعلم. نعم، مطلب جديد متفرع على هذه المسألة. يقول السيد الخوئي: وإذا قلد مجتهدا، وإذا قلد مجتهدا فمات، مثلا قلدت السيد الخوئي فمات السيد الخوئي، بلي وإذا قلد مجتهدا فمات، قلدت السيد الخوئي فمات، فقلد الحي، قلدت الحي مثلا الأراكي رضوان الله عليه، القائل بجواز العدول إلى الحي يقول بجواز، يجوز العدول إلى الحي، أو يقول ماذا؟ أو يقول بوجوبه مطلقا. بوجوبه مطلقا، يعني لابد أن أرجع إلى الحي في كل المسائل، في كل المسائل لابد أن أرجع ماذا؟ إلى الحي. في كل المسائل، فكأنما تقليدي السابق كلا تقليد، فيجب علي أن أرجع بكلي إلى كله. نعم، أو في خصوص ما لم يتعلمه من فتاوى الأول، أو شنو؟ أو لا، أرجع إلى الحي في خصوص ما لم أتعلمه من فتاوى السيد الخوئي مثلا، أرجع علما للشيخ الأراكي مثلا رضوان الله عليه. خوب، فعدل إليه، ثم أنا وين عدلت؟ عدلت إلى الشيخ الأراكي، ثم مات بعد ذلك الشيخ الأراكي رضوان الله عليه مثلا، هنا كذلك بلي يجب الرجوع في هذه المسألة إلى أعلم الأحياء، إلى أعلم الأحياء. هنا يجب الرجوع في هذه المسألة إلى أعلم الأحياء، إذا صار عندي أول ثاني ثالث. والمختار فيها، يعني والمختار عند السيد السيستاني، ماذا؟ وجوب تقليد أعلم الثلاثة، يعني السيد الخوئي، الشيخ الأراكي، مثلا هذا المجتهد الحي الأعلم مثلا الثالث، لنفرضه مثلا زيد مثلا الأعلم الثالث مثلا. السيد السيستاني يقول المختار عندي شنو في هذه، إذا في هكذا الصورة، يقول المختار عندي وجوب تقليد أعلم الثلاث، ولكن شنو؟ مع العلم بالاختلاف بينهم في الفتوى. إذا عرفت أن هناك اختلاف بين السيد الخوئي وبين الشيخ الأراكي وبين الحي الأعلم الذي فرضناه زيد، ها هنا المختار عند السيد الخوشستاني وجوب تقليد أعلم الثلاث كما هو محل الكلام. فلو كان المجتهد الأول هو الأعلم في نظره من الآخرين لزمه الرجوع إلى تقليده في جميع فتاوى، يعني كأنما يأخذ منهاج الصالحين مرة ثانية ويقرأ. انتهت هذه المسألة، انتهت هذه المسألة. نعم، مسألة جديدة. يقول السيد السيستاني: إذا قلد المجتهد وعمل على رأيه، إذا قلد المجتهد مثلا قلد السيد الخوئي رضوان الله عليه وعمل على رأيه في الصوم، في الصلاة، في الحج، في الزكاة، في الخمس، نعم، ثم مات ذلك المجتهد، مات السيد الخوئي رضوان الله عليه، فعدل مثلا إلى المجتهد الحي، أفرض مثلا عدل إلى السيد السبزواري مثلا أو السيد السيستاني مثلا، يقول السيد السيستاني: لم يجب عليه إعادة الأعمال الماضية، لا يجب عليه إعادة ما صلى في زمن السيد الخوئي أو صامه أو أعطى حقوق الشرعية وما ذلك وما شابه، وإن كانت هذه الأعمال التي عملتها على خلاف رأي الحي، على خلاف رأي الحي. طبعا هناك أدلة كثيرة ذكرها الفقهاء رضوان الله تبارك وتعالى عليهم، وهو ما يمكن أن يقال في وجه الإجزاء إن الاجتهاد الثاني لا يكشف عن عدم حجية الاجتهاد الأول، لا يكشف الاجتهاد الثاني لا يكشف عن أن الاجتهاد الأول كان ليس بحجة، بل كل منهما حجة في ظرفه، ذاك كان حجة في ظرفه على المقلد، وكذلك الثاني ماذا حجة في ظرفه، كذلك حجة في ظرفه. نعم، كذلك ما يقال الاستدلال كذلك بقاعدة رفع العسر والحرج، بتقريب إن رفع اليد عن الأعمال السابقة يوجب الحرج على المكلف، يوجب الحرج، يعني إذا قلنا له بأنه إذا كان هناك خلاف بين الحي والميت فأنت لابد أن ماذا تعيد صلاتك أو تعيد صيامك أو تعيد إعطائك للحقوق الشرعية، هذا يلزم العسر والحرج، وقد رفع العسر والحرج في الحقيقة والواقع. كذلك السيرة، يعني ممكن أن يستدل على ذلك بالسيرة، أن السيرة جرت على عدم الإعادة والقضاء في موارد العدول والتبدل، يعني خب مو كل إنه مرجع توفى ماذا يجب علينا أن شنو عندما نأتي إلى الحي نعيد ما كنا قد عملناه مع الميت مع العالم والمرجع الذي توفى. كذلك ممكن يقال هنا في الاستصحاب طبعا، وهو استصحاب حجية رأي الميت، بل نستصحب بأن ماذا أن الميت كذلك رأيه حجة بالاستصحاب، يعني نشوك، يعني نشوك هل أن رأي عندنا كان يقين سابق بأن كلامه حجة، الآن نشوك أن حجه أن رأيه حجة أو ليس بحجة، نشوك فنستصحب حجية رأيه. طبعا هذه الوجوه ما يمكن أن يقال في عدم إعادة الأعمال التي عملنا بها مع المجتهد الذي توفى، بل وإن كانت على خلاف رأي الحي فيما إذا لم يكن الخلل فيها موجبا لبطلانها مع الجهل القصوري، كما في مسألة 11: كمن ترك السورة في صلاته اعتمادا على رأي مقلده. بل الذي كنت أقلده مثلا كان السيد الخوي إفراض يقول لا تجب السورة، السورة ليست بواجبة، أو لا يجوز قراءة سورة الإخلاص في الصلاة، وجئت إلى مجتهد آخر يقول بوجوبها. بل هنا ماذا؟ لا يجب علي إعادة الصلاة فيما إذا كنت قد تركت سورة الإخلاص، كمن ترك السورة في صلاته اعتمادا على رأي مقلده ثم قلد من يقول بوجوبها، فلا تجب عليه إعادة ما صلاها بغير سورة. بل لا تجب عليه إعادة ما صلى بغير سورة عندما عدل إلى العالم الحي، بل لا يبعد عدم وجوب إعادتها والاجتزاء بها، يعني بالصلاة بالأعمال التي كانت مع مطلقا، حتى يعني مطلقا يعني حتى في غير هذه السورة، حتى لو كانت هناك أشياء أخرى فيها خلاف بين الحي وبين الميت، ماذا؟ بلي مولانا، هنا لا تجب عليه الإعادة حتى في غير هذه السورة. نعم نعم نعم. انتهت هذه المسألة رقم 17، انتهت هذه المسألة رقم 17، وبها نكتفي بهذا الدرس، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى